الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا علمنا ما ينفعنا، وبارك لنا فيما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام المعاملات. انتهينا في لقاء الأمس مما أورده الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بوجوب قبول الحوالة على المليء، أو في حكم الحوالة، ومتى يجب قبولها، ومتى يستحب، ومتى أيضا لا تقبل، يعني أحكامها. وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مكر الغني ظلم، وإذا أتبع أحدهم على مليء فليتبع. رواه الجماعة. وفي لفظ لأحمد: ومن أحيل على مليء فليحتل، يعني فليتبع أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مكر الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه. رواه ابن ماجه. وعرفنا أن وجوب اتباع أو المحتال، يعني من أحيل على مليء غني، مليء مراد به الغني، فيستحب له عند الجمهور أن يتبعه، يعني أن يقبل بهذه الحوالة فيأخذ حقه ممن أحيل عليه. وللحوالة وصحتها ولزومها شروط: رضا المحيل نفسه الذي عليه الدين، أن يكون حالته برضا منه، ورضا المحتال الذي يحال، ورضا الذي يحال عليه، لابد من رضاهم عند الأكثر. ثم أيضا أن يكون المال جنسا أو متفقان بالجنس والنوع، حيث لا يكون هناك نوع من الربا أو شبهة الربا أو فرق بينهما، من حيث يعني ألا يكون يعني يحيل بشيء أكثر على شيء أقل أو نحو ذلك، حتى لا يكون فيه نوع من المخالفة الشرعية في شروط البيع وشروط الحوالة. وأن يكون معلوما، أن يحيل، أن يكون الحق الذي يحيل به معلوم، والحق الذي يحيل عليه أيضا معلوم، فلا يصح بمجهول. وذكر ما ذكرنا ذلك بنوع من التفصيل في لقاء الأمس. الآن الشيخ سيذكر لنا باب ضمان دين الميت المفلس. باب ضمان دين الميت المفلس. نحن سبق معنا أن أخذنا ما ذكره الشيخ في باب القرض، وما ينبغي للمسلم أن يفعله حيال ذلك، سواء كان أخذا أو إعطاء. القرض من عقود التبرعات، ومما حث عليه الشرع، لأنه نوع مساعدة وإعانة للمسلم أو من المسلم لأخيه المسلم. ولكن أيضا هو جائز، هو من حيث المشروعية جائز، يعني يجوز لمن احتاج وعنده حاجة ملحة على المال ولم يجد إلا أن يقترض، يجوز له ذلك. وليس لا أحد له أن يتوسع في القرض وأخذ أموال الناس، لأنه يوقع نفسه في محظور كثير، وسنسمع بعضه الآن هنا. قال في باب ضمان دين الميت المفلس عن سلمة بن الأكوع قال رضي الله عنه: قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجنازة، فقالوا: يا رسول الله صل عليها. يطلبون، يرغبون منه عليه الصلاة والسلام أن يصلي على جنازته. فقال عليه الصلاة والسلام: هل ترك شيئا، يعني من المال، هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير. وفي رواية ديناران، وفي رواية دراهم معدودة. قالوا: لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. صلوا على صاحبكم، لم يصلي عليه، لم يصلي عليه في أول العمر بسبب هذه الثلاثة الدراهم. فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه: صلي عليه يا رسول الله وعلي دين، صلي عليه يا رسول الله وعلي دين. إذا ضمن الدين حق الناس مهما كان، خلص ولو مات ولو انتهى حق الناس. ينبغي أن يحرص الإنسان في حياته ألا يؤذي الناس بأخذ حقوقهم بانتصابنا واختلاسنا وكذا أو شيء إلى آخره، وأن يحرص أيضا على ألا يبقي في ذمته شيء لا يستطيع الوفاء به بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع. نعم قد يحصل على الإنسان أن يأخذ ونيته طيا، نيته أن يؤدي، ولكن الأجل المطلوب والأشياء التي لا يعلمها قد تحصل. إنما المقصود أن تكون نيته حسنة ونيته بالوفاء قائمة، وأن يفي أولا بأول ولا يتساهل ولا يفرط. فإن حصل شيء من ذلك من غير تفريط فالأحكام الشرعية وحكم الشرعي معلوم، إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولكن أيضا الاحتياط في مثل هذا، هذا مما يدل عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم توقف بالصلاة على هذا الرجل بسبب أن عليه ثلاثة دنانير. فلما أتى أحد الصحابة رضي الله عنهم وهو أبو قتادة الأنصاري وتحملها وقال: هي علي يا رسول الله، ثلاثة دنانير. فقال: هي علي يا رسول الله، فصل عليه. قال: هي علي يا رسول الله، أو قال: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصل عليه صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري والنسائي، هذا حديث صحيح. ورواه وروى الخمسة إلا أبا داود هذه القصة من حديث أبي قتادة، وصححه الترمذي، وقال فيه النسائي بن ماجه. فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به، وهذا صريح في الإنشاء، يعني في إنشاء الكفالة. بعض أهل العلم قال: هي علي بمعنى أني ضمنتها قبل أن يموت. في الرواية الأولى قال: صلي عليه يا رسول الله وعلي دين، يعني احتمال أنه كان الدين أنه كان ضامنا له قبل أن يموت. لكن الرواية الأخرى هذه قال أبو قتادة: وأنا أتكفل به. إذن فأنشأ الضمان والكفالة في الحال من أجل أن يرغب لأن يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات عليه دين. طبعا هذا في أول الإسلام ثم نسخ، لكن ما يزال يعني الأمر فيه نوع من الحث على وفاء الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات عليه دين فأتي بميت فسأل عليه دين، قالوا: نعم ديناران. الرواية الأولى فيها ثلاثة دنانير وهذه ديناران، قالوا: نعم ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا الحديث فيه نسخ للحديث الأول أو لمعنى الحديث الأول، لكن سننظر ما من النوع الذي نسخ فيه. في هذا الباب أيضا حديث يرويه الدارقطني والبيهقي عن أبي سعيد، وفيه أن الذي تكفل في رواية أخرى وفي حادثة أخرى أن الذي تكفل بالدين في هذه الحادثة الثانية هو علي رضي الله عنه. لكن أسانيد هذه الأحاديث أو هذه الروايات فيها نظر، وإن كانت تصلح للمتابعة، يعني تصلح بأنها إذا أسانيدها إذا رووها أناس ثقات آخرون صح الاستدلال بها. هذا الحديث يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما وضعت يعني للصلاة عليها، فلما وضعت قالوا أو قال صلى الله عليه وسلم: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان. لاحظ درهمان يعني أقل من الدينارين ومن الثلاثة الدنانير. قال: صلوا على صاحبكم. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله هما علي وأنا لهما ضامن، فقام يصلي صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل على علي فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك، ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة. فقال بعضهم: هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: بل للمسلمين عامة. وعن أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: من خلف مالا أو حقا فلورثته، ومن خلف دينا أو كلا أو نعم ومن خلف كلا أو دينا فكله إلي ودينه علي. هذه الأحاديث أولها الأحاديث الأولى حديث أبي سلمة وحديث علي وحديث أبي قتادة تدل على عظم مسؤولية الدين وحقوق الآدميين، وعلى وما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه بقدر ما يستطيع أن لا يؤذي شيئا في ذمته للآخرين للناس بقدر ما يستطيع، لأن فيه يعني من أشد ما يمكن أن يعرض جنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأبى أن يصلي عليه، يأبى أن يصلي عليه يعني صلوات الرسول، دعاء الرسول، إذا كان الكل من المؤمنين بل لا ينبغي لمؤمن عاقل بل لا ينبغي لعاقل أن يوجد من نفسه شيئا يحرمه من دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا رسول الله توقف يقول: صلوا على صاحبكم، بسبب هذا الدين. نعم جاء ما ينصح نصح هذا، لكن ما يزال في شرع الله وفي دينه أمر الدين عظيم وحقوق الناس، وهذا هو أمر شيء واحد يعني من ما هو حق للمسلم على المسلم، أو مما ينبغي للمسلم ألا يتجرأ عليه وألا ينذره أو ألا يتلفه أو لا يتجاوزه في حقه في حق أخي المسلم. هذا دين في الغالب أخذه بطريق مشروع يعني اقتراض أو ثمن مبيع أو كذا إلى آخره، فبقي عليه في ذمته، فلم امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه حتى يقضى أو أحد الصحابة ضمنه كفيله. ثم جاء في بعض الروايات أنه في بعض الروايات أن جبريل عليه السلام نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في إحدى الوقائع مثل هذه وقال: صل عليه وأنا ضمينه، ضمان جبريل جاء وأنا ضمينه. ثم جاء من الشرع والوحي ما ينسخ هذا الحكم، وأنه لا بأس بل لا بد أن يصلى على المسلم ولو كان عليه دين كبير أن يصلى عليه. آخر الأحاديث حديث البخاري في رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام طبعا لما فتح فتح الله عليه أبواب الرزق من الغنائم والفي ونحو ذلك، وكثر المال أو وجد المال في بيت مال المسلمين، وأصبح لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ينفق عليه ينفق منه للمسلمين، عندئذ نسخ هذا الحكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وله مال فماله لورثته، كما قال الله سبحانه وتعالى: قسمة الأموال على الورثة. ومن مات وعليه دين، قال رسول الله وهو ولي أمر المسلمين: وعليه دين فدينه عليه، وله كل يعني كل بمعنى ضعيف لا يجد من يعوله ويمونه، فكله عليه يعني على ولي أمر المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بشأنه ويرعاه وينفقه عليه. فيبقى معنا: هل كان وفاء دين من يتوفى وعليه دين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث التي نسخت الأمر قبل، هل يبقى هل هو لازم وواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عليه هو في حياته صلى الله عليه وسلم، ثم هل هو خاص به أو أنه واجب على كل ولي أمر من ولاة أمور المسلمين لما بعده؟ ثم أيضا هل كل من مات وعليه دين يجب قضاء دينه من بيت مال المسلمين، أو أنه إذا لم يوجد له مال وكان دينه مستحقا في أمر حلال؟ تفصيل لأهل العلم ذكروها. الشيخ أورد شيئا من هذا نسمع منه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قوله ثلاثة دنانير عرفنا في رواية أخرى ديناران وفي رواية دراهم. أحاديث الباب تدل على أنها تصح الضمانة عن الميت، هذا أمر أيضا حديث فيه استحباب والفضل العظيم سواء كان في حديث أبي قتادة الذي قبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمانته وصلى على هذا الميت، أو في حديث علي رضي الله عنه الذي أيضا قبل منه ضمانته وصلى على الميت وقال له، دعا له بذلك الدعاء الطيب المبارك وأثنى عليه ذلك الثناء الحسن وقال له بارك الله رهانك كما فككت رهان أخيك المسلم. لا يعني لكن هذا الضمانة عن الميت من حيث الحكم الشرعي يعني الحكم والإذان بها تصح وتقبل وتلزم. قال الحديث بل الحديث الباب تدل على أنها تصح الضمانة عن الميت ويلزم الضمين بما ضمن به. هو نعم في الأصل بدأ متبرعا لكنه إذا تبرع بهذه الضمانة وهذه الكفالة عندئذ تلزمه، لأنه سيأتينا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة أنه عليه الصلاة والسلام في الباب الثاني أنه في اليوم الثاني مباشرة سأل أبا قتادة هل يعني وفيت بي الدينارين أو الدراهم؟ قال بالأمس ما يعني ما مضى له إلا يوم واحد. ثم في اليوم التالي سأله فقال له قد وفيت. فهذا دليل على أن ضمان الميت صحيح، يعني الإنسان إذا ضمن الميت بكفالة يصح هذا الضمان وأنه يلزم الضمان، وسواء كان الميت غنيا أو فقيرا. إذا أحد كفله كفل ميت يعني ضمن ما على الميت من مال، سواء كان هذا الميت له مال غني أو فقير، فالضمانة هنا تلزم تصح وتلزم من ضمن. هل يعني تفصيل آخر، هل لهذا الذي ضمن وكفل عن الميت حق من عليه أو من له هذا الحق، هل له أن يرجع بمال الميت يعني يشارك الورثة في هذا أو ليس أو لا يرجع؟ تفصيل سنذكره بعد قليل كما يذكره الشيخ. يقول وسواء كان الميت غنيا أو فقيرا، وإلى ذلك ذهب الجمهور على أن الضمانة صحيحة وأنها تلزم الضامن. وأجاز مالك الإمام مالك رحمه الله تعالى أجاز للضامن الرجوع على مال الميت إن كان له مال، أجاز جوازا، يعني يجوز له أن يرجع ويقول أنا ضمنت ميتكم في كذا وكفلته في كذا، ويعني إذا قبل أن يكتسب التركة يعطوه ما ضمن به. وكأن يعني وقال أبو حنيفة لا تصح الضمانة إلا بشرط أن يترك الميت وفاء دينه وإلا لم يصح. يعني يقول وجهة نظر الإمام أبي حنيفة أن يقول الضمانة هذه تبرع، والتبرع أو نوع تبرع مشروع أنه موقوت، يعني الضمانة والكفالة هي تبرع موقوت بمعنى أن يضمنه لفترة معينة حتى يسدد المضمون هذا ما عليه أو المكفول ما عليه. فإذا وجد أو كان هناك أصل طبعا في الحياة لا إشكال فيه، وبالنسبة للميت إن كان له مال يمكن أن يرجع الضامن والكفيل على ذلك المال صحت الضمانة والكفالة كما قال أبو حنيفة. وإلا فعندئذ هي من حيث صحتها كتبرع نعم لكنها لا تلزم، ومقصود أو يعني عن أبي حنيفة أنها لا تلزم الضامن، وإلا كتبرع يتبرع بها من غير أن يطالب بها أحدا لا بأس بذلك، ولم يقل أحد بمنعها. إنما هل إذا ضمن وكان للميت مال تركه تلزم أو لا تلزم؟ الإمام أبو حنيفة يقول تلزم إذا كان له مال، أما إذا لم يكن له مال فلا تلزم، حتى لو قال أضمن إلى آخره لا يطالبه صاحب الحق بأدائها. هذا من حيث القضاء. أما ديانة وبينه وبين الله سبحانه وتعالى فإذا التزم بشيء من أجل مصلحة أخيه المسلم ذاك الذي مات فيلزمه من باب الديانة أن يفي أو يفي بضمانه. نعم. ما هي الحكمة بترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين؟ طبعا هو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني لا يخلو من أعمال أخرى غير الواجبات كان يعملها في سبيل الله إلى آخره، فهو مسلم حقا، بل هو صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل ولم تأتي في الروايات أن عليه شيء مما من غير يعني لم يكن هناك مانع غير الدين، لم يكن هناك مانع من الصلاة عليه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الميت إلا الدين السبب هذا للذكاء. فما الحكمة من امتناع الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على من عليه دين بقاء الدين في ذمة المدين أو أخذ مال الإنسان بغير حق حتى يعني أو المماطلة فيه نوع من يعني الظلم والمخالفة، ولا شك أنه يعني ممنوع، لكنه لا يصل إلى درجة أنه يعني لا يصلى عليه. فهنا لم يصلي على من ترك أو من عليه دين، لماذا؟ ما الحكمة؟ قالوا الحكمة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم، تحريض الناس وحثهم على قضاء حقوق الناس في حياتهم والتوصل إلى البراءة لئلا تفوتهم، هذا في أهدي صلى الله عليه وسلم، لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا منه نوع من التوجيه الحازم الجازم في المحافظة على حقوق الناس في حياته عليه الصلاة والسلام. يعني كل يتمنى أن يدعو له رسول الله، أن يسلم عليه رسول الله، أن يصلي عليه رسول الله، أن يستغفر له رسول الله. ذاك الصحابي الذي رأى يقول يروي رأيت نارا ضياء أو ضوءا في جهة المقابر في الليل، فقال فذهبت فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ناولوني أخاكم أو أخاكم إلى آخره. يقول الصحابي تمنيت أن أكون أنا ذلك الذي فعل به رسول الله أو دعاه، وسمعه يدعو لأحد فقال تمنيت أن أكون معه. نعم يتمنى ذلك، ومن يعني لا يتمنى أن يحصل له الدعاء والصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد سبب يمنعها فينبغي النفور من هذا السبب والابتعاد عنه وكذا. فلما يعلم الصحابة أنه لا يصلي، أنه عليه الصلاة والسلام لا يصلي على من مات وعليه دين، يحرصون كل الحرص على براءة ذمته في حياته قبل مماته. قال إذن الحكمة في ذلك هي تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في كتاب الفتح في فتح الباري، قال هل كانت صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين محرمة عليه يعني ممنوع منها صلى الله عليه وسلم أو جائزة؟ قال وجهان. يقول الإمام النووي رحمه الله الصواب الجزم بجوازها، يعني أنه يجوز له أن يصلي، لكن امتنع من باب التأديب والحث على أداء الدين. قال الجزم بجوازها مع وجود الضامن، الجزم بوجودها مع وجود الضامن هذا لا إشكال فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضمن أحد الصحابة صلى على ذلك الصحابي كما في حديث مسلم. نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى في هذا السياق ولما ولو كانت نعم جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة عليه على من عليه دين جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي والإسراف. نحن نعلم يا أخوان أن كثير من الناس يتساهل في يعني أخذ في الاستدانة في الاستدانة قلنا في درسنا الماضي وقالها أهل العلم من قبل ونكرر ذلك والكل يعرف أن الاستدانة والقرض وطلب القرض إنما يرجع إليها العاقل فضل على المؤمن المسلم المؤمن عند الحاجة التي لا مناص منها، ولا بد أن يكون العاقل المؤمن العاقل العاقل فضلا عن المؤمن، لا بد أن يكون في نيته وعزمه على أن يأخذ حق الناس ويعلم أن هذا حق الناس يرده فيه عند الاستطاعة. إذن فهي أمر أبيحة للحاجة، لا نقول للضرورة، لا للحاجة، والحاجات التي الملحة التي يحتاجها الإنسان إما بيتا يسكنه أو مركبا يركبه أو ملبسا يلبسه أولاده أو لغذائه ونحو ذلك، الأشياء اللازمة التي لا تستقيم حياة الإنسان العادية المعتادة مثل الناس مثله مثل أمثاله إلا بها. يعني والناس درجات في حياته، يعني لا نقول له لا أنت يلزمك أن تلتزم وتقتصر على ما يعني رغيف الخبز الذي يكفيك مع يعني الدهن أو الزيت أو الفول أو شيء الذي يأزمه وعلى هدمة القماش الواحدة التي تكفيك لمدة سنة وكذا ولا تستدين. لا، الناس درجات في حياتهم في يعني في يعني بيئاتهم وفي درجات في هذا، فبقدر حاله في مجتمعه يعني الذي حاله في مثلا من يكفيه ما يكفي يعني الكفاف والذي هو على درجة في معيشته وعايش في معيشة مع يعني مجتمع معين أو بيئة معينة وكذا، فكل بحسب إيش يعني درجته الاجتماعية. هذا في هذه الدرجة لا ينظر إلى الأعلى، ولا أيضا يلزم نفسه في حالة الفقراء المتبعين، لا، ينظر إلى مستوى المعيشة المتوسط الذي هو فيه. فإن كان نقص عليه شيء في مأكله ومشربه وملبسه ومركبه ونحو ذلك، عندئذ ولا يستطيع تدبيره بماله الذي بين يديه أو بكسبه، له أن يجوز له في هذا الحال أن يستلف، يقترض، يستدين بنية أن يرفع. أما إذا زاد وأخذ يريد أن طبعا هذا من ضمن ذلك أن يستدين مبلغ يعني شيئا معينا من المال ليتاجر فيه من أجل أن يكون هناك مجال لكسبه لمعيشته في حدود يعني مكانته الاجتماعية. يعني بمعنى لا يقول أن أحد طيب إذا أنا أريد أن أستدين من أجل أن يعني أكون رأس مال بسيط من أجل أن يكون نوع للتجارة، لتجارتي لا للكسب العظيم وكذا، لكن أساسا يعني شيء منطلق أنطلق منه للمعيشة، هذا لا بأس به. منهم من يكفيه مثلا 1000 ريال يأخذ منها عدة لوازمه إذا كان ذا حرفة نجارنا حدادنا أو سباكنا أو كذا إلى آخر، تكفي 1000 ريال 5000 ريال يشتري عدته ويذهب يتكسر. ومنهم من لا يكفي هذا المبلغ يحتاج إلى مبلغ أكبر، ومنهم من يكفيه أدنى وهكذا. إذن هذه حدود الحاجة التي تبيح وتجيز للإنسان أن يقترض ويستدين أموال الناس بشرط أن ينوي يعني قضاءها. لكن إذا أراد الإنسان أن يتوسع، عنده المال والحمد لله وعنده كذا وإلى آخر، لكن يريد أن يتوسع من الكماليات ويأخذ الحاجات التي يعني لا هي من باب الحاجة بالنسبة له ولا من باب الضرورة ولا من يعني مجرد هذا يتوسع ويتوسع فيه، أو يريد أن يزداد مالا كثيرا كذا إلى آخره، هذا فيه نظر. نعم هو قد لا ربما أو كثير من الناس لا يخرجونه عن دائرة المباح، أنه ما دام أنه ناوي أن يعيد يرجعه وحمله بذمته وعنده القدرة والأمل أنه يستطيع أن يأتي به فيرده، قالوا ما يزال في دائرة المباح. لكن هذا كما قلنا في دروسنا السابقة القريبة إن هذا يعني فيه تأتي حوله الشبهة، يعني لماذا توقع نفسك في شيء قد لا تستطيع الوفاء به وأنت لست بحاجة إليه. لكن هناك أيضا أناس يستدينون ويأخذون أموال الناس لا لحاجة ولا لضرورة ولا لكماليات مباحة، ولكن يعني من باب يصرفها في ما غير ما أحل الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا الذي يأخذ أموال الناس غير ما أحل الله لا إشكال في أنه آثم في أخذه وآثم في إبقاء هذه الأموال عنده وآثم إذا مات وهي عنده لا شك. وأما من أخذها من أجل الحاجة، الحاجة اللازمة التي لا بد منها وفي نيته سدادها وفي نيته قضاؤها، فهذا سيعينه الله. ورد بالأثر من أخذ أموال الناس أو كما ما ورد يريد قضاءها قضى الله عنه، يعني أعانه على قضائها، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فما كان نيته القضاء والوفاء وأخذ من عند سداد حاجة معتبرة يعني لازمة له، فهذا لا شك في جوازه بل هو جائز، وينبغي له أحيانا أن يأخذه لأنه لا يقوم به حياته نفسه وعياله إلا بذلك، وقد فعله أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يستدين يأخذ لأجل يبيع لأجل. وقلنا قبل يعني الدرس قبل الماضي أنه عليه الصلاة والسلام مات وعليه ودرعه مرهونة في 30 صاعا من شعير، يعني عند الحاجة لا بأس بذلك بل هو جائز مشروع مع النية الطيبة. يعني إذا حصل شيء ومات قبل أن يدفي فهذا هو الذي عليه، هو الذي مثلا من ضمنه فهو مأجور، ومن يعني ساعد في قضاء دينه فهو مأجور، وهو في حد ذاته يعني بنيته الحسنة وقصده الوفاء بإذن الله لا يحصل عليه ذلك التشديد الذي كان في أول الأمر حيث أنه لا يصلى عليه، بل قد نسخ هذا، قد نسخ هذا يعني أن من مات عليه دين أي دين كان يصلى عليه، لكن من حيث الإثم والعقوبة ومن حيث عدم المؤاخذة وعدم يعني ووجودها يختلف باختلاف أحوال يعني الدوافع إلى أخذ الدين والنية في قضائه وعدم قضائه. هنا الحديث الذي يذكر عن جبريل عليه السلام يقول جاء بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاءه جبريل عليه السلام فقال إنما الظالم في الديون التي حملت بالبغي والإسراف. هذا الظلم هذا المحرم الذي لا ينبغي. إنما الظالم في الديون التي حملت بالبغي يعني مجاوزة الحد أو الظلم، والإسراف يعني صرف الأموال في غير محلها أو يعني تبذير فيها. فأما المتعفف وذو العيان فأنا ضامن له أؤدي عنه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. نلاحظ يعني الظالم في دينه أو في أخذ دينه في ما أخذ من الدين الذي يأخذه في البغي أو يأخذه إسرافا مبالغة في الإنفاق من غير حاجة، هذا هو الذي يتوقع في أمره. أما المتعفف وذو العيال واقترب من أجل أن يعف نفسه ويكف وجهه عن الناس وكذلك للإنفاق على عياله فلا